بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الإحرام هو نية الدخول في النسك، الشروع فيه من حج أو عمرة، فاستحب له أن يتهيأ له بالاغتسال في بدنه إذا وجد الماء ليتنظف، لا سيما إذا طال السفر على البواخر أو على الإبل. إذا طال السفر ولا شك أن الإنسان يكون عليه عرق ويكون عليه غبار ويكون عليه، فيغتسل ليزيل، ويستعمل المنظفات أيضا من سدر وصابون ونحو ذلك ليزيل ما علق ببدنه من الغبار والعرق والروائح. هذا واحد، الاغتسال والتطيب. الثاني تطيب بعدما يخلص بدنه من الروائح الكريهة والعرق، فإنه يتطيب بما تيسر له من الطيب على بدنه لا على ثياب الإحرام. ملابس الإحرام لا يأتي إليها طيب، إنما يتطيب في بدنه خاصة بعدما يزيل أثار الروائح يتطيب، ثم يتجرد من المخيط إن كان ذكرا، يتجرد من المخيط على البدن من ثياب أو المنسوج على البدن كالفنايل أو المخيط كالثياب والسراويل، يتجرد من المخيطات على بدنه ويلبس إزارا ورداء، إزارا على أسفل بدنه يثبته بما تيسر من الحزام والرباط، يثبته على بدنه يربطه، لا مانع أنه يربطه لأنه لا يثبت إلا بذلك. ثم إذا وصل إلى الميقات، إلى ميقات من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ينوي الإحرام، أي ينوي الدخول والشروع في النسك، وحينئذ يتجنب المحرمات عليه من طيب ومن لبس مخيط ومن تغطية رأس للذكر، تجنب محظورات الإحرام. نعم. باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره. من الغسل والتطيب عرفنا هذا، ونزع المخيط عرفناه، المخيط على البدن أو على بعضه أو المنسوج على البدن كالفانيلة. نعم. ونزع المخيط وغيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت، رواه أبو داود والترمذي. أما المرأة لكونها عورة ولكون لا تتجرد من المخيطات، تلبس الثياب المخيطة على بدنها لأجل ستر نفسها، ولكن تتجنب البرقع على الوجه، البرقع وهو ما يغطى به الوجه ويكون له فتحتان للعينين كما عند الأعراب، عند نساء الأعراب، وكذلك النقاب وهو غطاء الوجه الذي له فتحتان، منقوب له فتحتان للعينين تبصر بهما الطريق، وتغطي وجهها عن الرجال بالخمار، تغطي وجهها عن الرجال بالخمار إذا أقبل الرجال عليها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل علينا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت. المرأة الطاهرة عرفناها تحرم، تحرم بالنية، تنوي الدخول في النسك، وتتجنب لبس المخيط على وجهها خاصة، وتغطيه بشيء غير مخيط كالخمار عن الرجال. أما إذا أرادت الإحرام وهي حائض فإن الحيض لا يمنع الإحرام، فتحرم وهي حائض، لأن عائشة رضي الله عنها حاضت قبل الإحرام، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم، وقال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى لا تطهري. ما يفعل الحاج من وقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي للجمار ومبيت في منى ليالي أيام التشريق، تفعلها وهي حائض، يبقى الطواف بالبيت، طواف الإفاضة، تؤخره إلى أن ينقطع عنها الحيض وتغتسل ثم تطوف للإفاضة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك. أخرجاهما. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الإحرام يغتسل ثم يتطيب في بدنه بأطيب ما يجد من أنواع الطيب، هذا قبل الإحرام، هذا من باب التهيؤ للإحرام، أما بعد أن ينوي الإحرام فإنه لا يمس الطيب ولا يقرب الطيب، إنما هذا قبل أن ينوي الإحرام لتبقى رائحته طيبة ولا يضره بقاء الطيب على بدنه وهو محرم. إذا كان وضعه قبل أن يحرم لا بأس أن يبقى على بدنه. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هذا دليل على أن بقاء الطيب على بدن المحرم إذا كان وضعه قبل أن يحرم أنه لا يضر. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك. وبيص يعني لون الطيب على مفرق رأسه ولحيته، فدل على أن بقاء الطيب على المحرم لا يضر إذا كان تطيب به قبل الإحرام. أما ملابس الإحرام فإنها لا تطيب، لا يمسها طيب، فإن كان فيها طيب فإنه يغسله، يبادر بغسله قبل أن يحرم به. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. رواه أحمد. نعم، أمر صلى الله عليه وسلم الذكر إذا أراد أن يحرم أن يتجرد من المخيط، وأن يلبس إزارا على أسفل بدنه ورداء على أعلاه، ويكون مكشوف الرأس طيلة الإحرام، يكون مكشوف الرأس طيلة الإحرام، وأن يلبس النعلين عند الإحرام، يلبس النعلين. فإذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين. هذا الأمر وقع في منى أو في الميقات، وليقطعهما أسفل من الكعبين، هذا وقع في الميقات لأجل أن لا تتغطى رجله بالخف، فيكون خفا مكشوفا. ثم إنه أمر في عرفات بلبس الخفين لمن لم يجد النعلين، ولم يأمره بقطعهما، وهذا آخر الأمرين، فيكون هذا ناسخا للأمر قبله أنه يلبس الخفين ولو كانا ساترين للرجلين ولا يقطعهما، لأن القطع فيه إتلاف مال وإفساد مال، لذلك لم يأمر به صلى الله عليه وسلم في عرفة، فيكون ناسخا للأمر بقطعهما. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. رواه أحمد. عرفنا أن قوله وليقطعهما هذا منسوخ، لأنه أمر في عرفات هذا الأمر عند الميقات القطع، ثم أمر في عرفات لأن من لم يجد نعلين يلبس الخفين، ولم يأمر بقطعهما، فهو ناسخ لما قبله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. متفق عليه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما تهيأ للإحرام صلى الظهر، لأنه بات بذي الحليفة، خرج من المدينة وبات بذي الحليفة، وذي الحليفة وادي، ويقال له وادي العقيق، وادي العقيق قريب من المدينة، يقع جنوبي المدينة، هو قريب منها، وقد وصله البنيان الآن ودخل في المدينة. هذا وادي الحليفة، يسمى وادي العقيق، والحليفة تصغير حلفة، وهي شجرة، شجرة الحلفة، لأنه كان فيه شجرة. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من عند هذه الشجرة، ثم بنوا مسجدا بعد ذلك في مكان الشجرة، وسموه مسجد الشجرة، ولا يزال هذا المسجد يجدد إلى الآن. نعم، مسجد الشجرة أو مسجد الحليفة، وليس بلازم أن يحرم من المسجد، بل يحرم من أي مكان من هذا الوادي، وادي الحليفة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة، متفق عليه. وفي لفظ: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من صلاة الظهر لبى، ولما ركب البيداء وهي مكان جنوب وادي ذي الحليفة سمى البيداء، إذا خرج من الوادي متجها إلى مكة هذه هي البيداء، لبى لما على البيداء، ثم لبى لما ركب صلى الله عليه وسلم، يعني ركب، لبى لما أحرم، ولبى لما ركب، ولبى لما على البيداء. فمن الناس من يقول أحرم من البيداء، وهذا كذب. الرسول أحرم من ذي الحليفة بعد صلاة الظهر عند المسجد الذي يقال له مسجد الشجرة الآن، هذا الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يؤخر الإحرام حتى خرج من الوادي وعلى على البيدة، وإنما لبى صلى الله عليه وسلم. وهذه عادته، أن كل ما ارتفع لبى، وكل ما انخفض فإنه يلبي، أو التقى بالحجاج يلبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي لفظ: ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. أخرجه. الشجرة شجرة الحليفة، كانت شجرة ثم قطعت وبني مكانها مسجد الآن يسمى مسجد الشجرة. نعم. أخرجاه. وللبخاري أن ابن عمر كان إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي، ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. الصحيح كما مر بكم أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر في مكان الشجرة وذي الحليفة لبى بعد ما سلم، ولما ركب على الراحلة لبى ثانية، ولما صعد إلى البيداء واخترق الوادي لبى عليه الصلاة والسلام. فيظنون أنه أحرم بعد ما ركب، وأنه أحرم من البيداء، وهذا ليس بصحيح، وإنما أحرم من مكان صلاته صلى الله عليه وسلم حينما سلم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول، يعني يقولون أنه ما لبى إلا ما أحرم إلا من البيداء، هذا كذب غير الواقع هذا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما على حبل البيداء أهلا. رواه أبو داود. أهل يعني لبى، وقد قلنا إنه لبى بعدما صلى، وأحرم بعد الصلاة في مكان صلاته، ثم لما ركب الراحلة لبى أيضا، ثم لما على البيدة وخرج من الوادي لبى، وهكذا سنته أنه إذا ارتفع لبى، إذا ارتفع على مرتفع فإنه يلبي. نعم. وإن كان غير محرم فإنه يكبر إذا علا مرتفعا في سيره، وإذا انخفض يكبر، يلبي ويكبر إذا علا، ويسبح إذا انخفض، إذا انخفض يقول سبحان الله سبحان الله، وإذا ارتفع يقول الله أكبر الله أكبر. نعم. هكذا سنته صلى الله عليه وسلم، يكبر على المرتفع ويسبح في المنخفض في طريقه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، رواه البخاري، وقال رواه أنس وابن عباس. نعم، هذا غير واقع، أنه لم يلبي إلا على الراحلة. الواقع أنه لبى لما سلم من صلاة الفريضة، أحرم يعني، أحرم لما سلم من الفريضة ولبى، ولما ركب الراحلة لبى مرة ثانية، ولما علا على البيدة لبى صلى الله عليه وسلم. الإحرام إنما هو من الوادي، وادي الشجرة، عند الشجرة اللي صار الآن مسجد، مسجد الشجرة، لبى أحرم منه صلى الله عليه وسلم بعد ما سلم من الصلاة، ثم لما ركب الراحلة لبى. وليس معناه أنه ما أحرم إلا على الراحلة، وليس ولما علا على البيدة لبى، وليس معناه أنه ما لبى إلا من البيدة، وإنما لبى من مكان صلاته صلى الله عليه وسلم، فلينتبه لذلك. نعم. وعن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله، فقال إني لأعلم الناس بذلك، إنما كانت منه حجة واحدة، فمن هنالك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، خرج يعني من المدينة. نعم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه. أوجب صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة بعد صلاة الظهر، وصلى العصر بذي الحليفة، وبات بها بذي الحليفة، فلما أصبح أحرم صلى الله عليه وسلم. لما أصبح وصلى الظهر، صلى بها الظهر، أحرم بعد صلاة الظهر، ثم ركب راحلته صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحق وهو الصحيح. نعم. فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، أوجب يعني أحرم. نعم، في مجلسه الذي صلى فيه، هذا هو الصحيح. نعم. أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه. نعم، أهل من مجلسه يعني أحرم من مجلسه بعدما سلم من الصلاة، من صلاة الظهر في ذي الحليفة. فإذا وافق الإحرام وقت صلاة، فالأفضل أن يجعله بعد الصلاة ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يوافق وقت صلاة فليس للإحرام صلاة خاصة، هذا هو الصحيح. لكن إن نوى ركعتين للوضوء، لأنه سيتوضأ قبل الإحرام وينوي ركعتين للوضوء ولا ينويهما للإحرام، نعم، فهذا أحسن. نعم. أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، من ركعتيه الفريضة، يعني أنه يقصر الصلاة، ما خرج من المدينة صار يقصر الصلاة إلى أن دخل في المدينة راجعا. نعم. فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه، فقالوا أحرم بعد ما صلى من الوادي في الوادي. نعم، هذا هو الصحيح. نعم. ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهل، فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه. وذلك وقالوا إنه ما أحرم إلا لما ركب، قالوا ما أحرم إلا لما ركب، لأنه لبى حينما ركب عليه الصلاة والسلام، فهم ظنوا أنه لم يحرم إلا بعد الركوب، وهذا غير صحيح. هي حجة واحدة، كيف تختلف هذه الأمور؟ الصواب أنه لبى لما سلم من صلاته ونوى الإحرام، ثم لما ركب لبى، هذا سنة، ثم لما علا على البيدة وخرج من الوادي لبى، وليس معنى ذلك أنه أخر الإحرام إلى ركوب الراحلة، أو أنه أخر الإحرام إلى أن على البيدة، ليس هذا، كل ما هو صحيح له. إنما أحرم من مكان صلاته، هذا هو الصحيح. نعم. ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل، فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه، وذلك أن الناس قالوا إنه ما أحرم إلا لما ركب، هذا غلط. نعم. فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين أرسالا، يعني ما جاءوا احضروا عنده كلهم يوم سلم من الصلاة، إنما كانوا يأتون يعني أرسالا على رواحلهم ركبانا ليرافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا في البادية يأتون ركبان ويلحقون بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما أتوه دفعة واحدة وساروا معه جميعا، لا، يأتون أرسالا. نعم. وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا إنما أهل حين استقلت به ناقته، وهذا غير صحيح. أهل حينما سلم من الصلاة، ولكنه لما ركب الراحلة لبى مرة ثانية، لأن شعار المحرم هو التلبية، وكان صلى الله عليه وسلم كل ما علا على الراحلة أو على مرتفع من الأرض يلبي وهو محرم. نعم. ثم مضى، فلما علا على شرف البيداء أهل، فأدرك ذلك أقوام فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين على شرف البيداء، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وعذرهم أنهم لم يحضروا تلبيته في الوادي، ولم يحضروا تلبيته لما ركب الراحلة، وإنما حضروا تلبيته لما علا على البيدة وخرج من الوادي اتجها إلى مكة، فظنوا أنه لم يحرم إلا لما على البيداء. نعم. ويم الله لقد أوجب في مصر، ويم الله هذا قسم، حلف ابن عباس. نعم. ويم الله لقد أوجب في مصلاه، ويم الله لقد أوجب يعني أحرم في مصلاه في الوادي عند مكان الشجرة الذي صار مسجدا الآن للإحرام، فيه مغاسل وفيه يعني مرافق، فإن الدولة وفقها الله بنت في المواقيت، بنت فيها مغاسل ووفرت فيها المياه، وبنت فيها يعني محلات لخلع الثياب والإحرام منها ليستتر فيها، فجزاهم الله خيرا حيث إنهم هيئوا هذه المواقيت، وكان الناس من قبل يأتون إليها في شدة البرد ويحرمون، يصيبهم البرد يحرمون من غير بنيان يستترون به، وكانوا أيضا يتعرون بخلع ثيابهم لأنه ليس عندهم مباني يتستترون بها، والآن الحمد لله أمنت لهم هذه الأمور في جميع المواقيت الخمسة، كلها بنيت على هذا الشكل، ووفرت فيها المياه، ووفرت فيها الأمكنة التي يختلي فيها من يريد الإحرام فيخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ولا يراه أحد حتى يخرج منها. نعم. ويم الله لقد أوجب في مصلاه، ويم الله أي والله، هذا حلف إنه أحرم من مصلاه، ولم يحرم لما ركب، ولم يحرم لما على البيدة، وإنما لبى فقط. نعم. لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به راحلته، أهل يعني لبى. نعم. وأهل حين استقلت به راحلته، وأهل حين على شرف البيداء، على شرف البيداء وهو جنوب الوادي متجها إلى مكة، إذا خرج من الوادي متجها إلى مكة فهذا المكان يقال له البيداء. نعم. رواه أحمد وأبو داود ولبقية الخمسة منه مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة. دبر الصلاة يعني بعد الصلاة، صلاة الظهر. نعم. باب الاشتراط في الإحرام. الاشتراط في الإحرام هل يجوز أو لا يجوز؟ يعني يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. الصحيح أن هذا يجوز لمن يخاف يستمر به المرض، يعني هو مريض عند الإحرام وخاف أن يستمر به المرض فلا يستطيع أداء المناسك، فإذا اشترط على ربه وقال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإنه يحل من إحرامه في المكان الذي احتاج فيه إلى التحلل وليس عليه شيء، لأن ضباعة بنت الزبير عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته فقالت إني أريد الحج وإني شاكية يعني مريضة، فقال لها صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، قولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. هذا أصل الاشتراط. يقولون فالذي فيه يعني مرض يخاف أن يستمر معه مثل حالة هذه المرأة له أن يشترط، وأما الصحيح المعافى فليس له أن يشترط، لأن الصحابة كانوا يحرمون ولا يشترطون. نعم. باب الاشتراط في الإحرام. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها قالت يا رسول الله، ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، نعم، بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم، بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، والرسول هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. نعم. أن ضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله، إذن تكون بنت عمه. نعم. أن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فكيف تأمرني أهل؟ فقال أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. في رواية وأجد إني أريد الحج وأجدني شاكية يعني مريضة. نعم. وإني أريد الحج فكيف تأمرني أهل؟ قال أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. محلي يعني إني أحل من الإحرام وليس علي في ذلك حرج. نعم. إذا ثقل علي المرض والعذر ولم أستطع إكمال المناسك أنها تشترط أنها تحل وليس عليها شيء. نعم. فقال أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال فأدركت. رواه الجماعة إلا البخاري. نعم. وللنساء في رواية وقال فإن لك على ربك ما استثنيت. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج، قالت والله ما أجدني إلا وجعة، فقال لها وجعة أو شاكية. نعم. فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد ابن الأسود، متفق عليه. كانت زوجة للمقداد ابن الأسود الصحابي الجليل. نعم. وعن عكرمة عن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب قالت قال رسول الله صلى الله وعن عكرمة. نعم. عن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب قالت. عكرمة مولى بن عباس ومن التابعين، من التابعين روى عنها أيضا. نعم. روى عن ضباعة. نعم. وعن عكرمة عن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرمي وقولي إن محلي حيث تحبسني، فإن حبستي أو مرضتي فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك عز وجل، رواه أحمد. يعني تتحلل من إحرامها بسبب المرض إذا منعها من المضي في المناسك وليس عليها شيء، عملا بالشرط الذي شرطته على ربها. نعم. باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها. تخيير يعني من أراد أن يحرم وقت الحج في أشهر الحج فإنه يخير بين الأنساك الثلاثة، التمتع أو القران أو الإفراد، يخير بينها. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة ويفرغ منها إذا وصل إلى مكة ويتحلل، ثم إذا جاء الحج يحرم به ويكون عليه فدية. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. هذا التمتع، أن يحرم بالعمرة إذا وصل إلى مكة يؤديها ويتحلل من إحرامه، ثم إذا جاء يوم التروية اليوم الثامن يحرم بالحج من مكة أو من منزله الذي هو نازل فيه، يحرم بالحج. هذا هو التمتع. القران أن يحرم بالعمرة مع الحج، يحرم بهما جميعا، فيطوف لهما طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا واحدا، لأن العمرة دخلت في الحج، فيكفيهما طواف واحد وسعي واحد، وعليه الفدية، لأن القران هو تمتع، لأنه جمع بين نسكين حج وعمرة، فعليه الفدية. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج فقط، يحرم بالحج فقط من غير عمرة، لا قبله ولا بعده، هذا هو الإفراد. وأفضل هذه الأنساك هو التمتع. الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا، قال أحمد رحمه الله: لا أشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا، فكيف تقولون إن التمتع أفضل؟ قالوا: أحرم قارنا لأنه ساق الهدي. الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا لأنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي فإنه يحرم قارنا حتى يذبح الهدي يوم العيد في محله ولا يتحلل، هذا هو القارن. الرسول أحرم قارنا من أجل ذلك، من أجل أنه ساق الهدي معه من المدينة عليه الصلاة والسلام، معه 100 بدنة، معه 100 من الإبل، نحرها في منى ووزعها على الفقراء والمساكين عليه الصلاة والسلام، فمن أجل ذلك أحرم قارنا. نعم. باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها. أفضلها هو التمتع. بعض العلماء يقول الأفضل القران، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا، نقول أحرم قارنا من أجل الهدي، لا على أن القران أفضل من التمتع. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل. بحج وعمرة، هذا القارن. نعم. ومن أراد أن يهل بحج فليهل، هذا الإفراد. نعم. ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، عمرة يعني وبعدها الحج، هذا التمتع. نعم. قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأهل به ناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بعمرة. متفق عليه. نعم، أهل بعمرة قبل الحج، لكنها رضي الله عنها ضايقها الوقت، لأن الحيض استمر معها وجاء وقت الحج ولم تؤدي العمرة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أحرمي بالحج. وأدخلته على العمرة وصارت قارنة. نعم. وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتعة يعني التمتع، متعة ما هي متعة النساء، لا، تمتع العمرة إلى الحج. نعم. وعن عمران ابن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات. متفق. نعم. متفق عليه. نعم. ولأحمد ومسلم تمتع باقي وهو أفضل الأنساك. نعم، فعلوه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأحمد ومسلم نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، يعني متعة الحج إلى متعة النساء. نعم. وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها حتى مات. هذا رد على الذين لا يرون التمتع بالعمرة إلى الحج، منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، لأنهم يريدون ألا ينقطع الناس عن مكة، لأنهم إذا جمعوا بين العمرة والحج لم يأتوا للعمرة فيما بعد، فيقل للوافد إلى مكة. هذا قصدهم رضي الله عنهم. ولكن الحق، الحق مع ابن عباس رضي الله عنه، أن المتعة أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، ولم تنزل آية تنسخها ولا حديث يمنعها، وهي باقية. نعم. وإن كان هذا خلافا لرأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم. وعن عبد الله بن شقيق أن عليا كان يأمر بالمتعة وعثمان ينهى عنها، فقال عثمان كلمة، فقال علي: لقد علمت أن تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عثمان: أجل، ولكننا كنا خائفين. رواه أحمد ومسلم. يعني أحرمنا متمتعين لأجل الخوف، ما يجول للعمرة من أجل الخوف، وزال الخوف فلا حاجة إلى المتعة على هذا. ولكن الصحيح أن المتعة باقية وأنها أفضل الأنساك، ولم يرد ما ينسخها كما قال ابن عباس. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بالحج، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه، وحل بقيتهم. رواه. نعم. الذين أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معهم هدي، يعني ليسوا يسوقون هديا من الحل إلى المدينة، هؤلاء يحرمون بالتمتع لأنه لا مانع. وأما من ساق الهدي من الحل فإنه يحرم قارنا حتى يذبح الهدي يوم العيد، لا يحل من إحرامه حتى يذبح الهدي يوم العيد. الهدي يمنع التحلل بين الحج والعمرة. نعم. فيحرم من ساق الهدي قارنا. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، أحرم قارنا لأنه ساق الهدي معه صلى الله عليه وسلم، وتأسف وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. تمنى أنه أحرم متمتعا، وهو لا يتمنى إلا ما هو الأفضل. والذي منعه صلى الله عليه وسلم من الأفضل هو أنه ساق الهدي. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بالحج، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه، وحل بقيتهم، رواه أحمد ومسلم. وفي رواية قال: نعم، الذين ليس معهم هدي إذا وصلوا مكة يؤدون العمرة ويتحللون فيما بين العمرة والحج، وأما المنساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه حتى يتحلل يوم العيد بعد ذبح هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي رواية قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك، وأول من نهى عنها معاوية، رواه أحمد والترمذي. نعم، المهم أن من ساق الهدي وهو محرم بالعمرة فإنه لا يتحلل منها، يحرم بالحج ويدخله عليها حتى يذبح هديه يوم العيد. وأما من أحرم وليس معه هدي فإنه يحرم بعمرة، فإذا أداها عند قدومه فإنه يتحلل من إحرامه ويبقى في مكة متحللا حتى يأتي يوم تروية ويحرم بالحج. نعم. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم، بنت عمر رضي الله عنه، وهي أم المؤمنين لأنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال: إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج، رواه الجماعة إلا الترمذي. هذا الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من التمتع، أنه ساق الهدي فأحرم قارنا وبقي على إحرامه لأن ذبح الهدي يوم العيد في مكة. نعم. وعن غنيم ابن قيس المازني قال: سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة في الحج فقال: فعلناها، وهذا يومئذ كافر بالعرش، يعني بيوت مكة، يعني معاوية، رواه أحمد ومسلم. نعم، أعيد الحديث. وعن غنيم ابن قيس المازني قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة في الحج فقال: فعلناها، وهذا يوم، يعني لما أنكرها معاوية رضي الله عنه لأنه لم يعلم بها. نعم. سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة في الحج فقال: فعلناها، وهذا يومئذ كافر، وهذا يومئذ يعني معاوية. نعم. وهذا يومئذ كافر بالعرش، يعني بيوت مكة، يعني معاوية، رواه أحمد ومسلم. العرش، العرش. نعم. وهذا يومئذ كافر بالعرش، يعني بيوت مكة، يعني معاوية، رواه، لأنه لم يسلم بعد. نعم. رواه أحمد ومسلم. وعن الزهري عن سالم عن أبيه قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي. نقف على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمحرم أن يلبس النعلين المخيطين؟ لا بأس بذلك، ما يصلح إلا مخيطة، لو ما هي مخيطة ما أصلحت النعل، لازم تخاط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ما يسمى باللثام داخل في حكم البرقع والنقاب بالنسبة للمرأة المحرمة؟ النقاب هو اللثام، هو اللثام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل إذا لبست ملابس الإحرام من الرياض هل علي أن أتجنب المحظورات أو إنما أتجنبها عندما أمر بالميقات؟ إذا نويت من الرياض أو نويت من أبعد من الرياض، إذا نويت الإحرام تتجنب المحظورات لأنك تكون محرما ولو لم تصل إلى الميقات، أنت محرم. لو تحرم من المشرق أو المغرب صح ذلك، ولكن تتجنب المحظورات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لمن أحرم بالإفراد أن يقلب نيته إلى قران أو تمتع؟ نعم، أفضل كونه يحول إحرامه إلى تمتع أو إلى قران أفضل من كونه يبقى مفردا، لكن قبل الطواف، قبل أن يطوف بالبيت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بقول الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة الحائض غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، هل يفهم منه أن الحائض لها أن تسعى بين الصفا والمروة؟ السعي لا يكون إلا بعد طواف، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي يقولون يجوز له يسعى قبل الطواف ليس معهم دليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم لبس الجوارب أو ما يسمى بالشراب بالنسبة للمحرم؟ لا، ما يلبس الجوارب، يلبس إلا إذا اضطر، إذا كانت الخفاف تحتاج إلى جوارب ولا يستطيع لبسها إلا بجوارب فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أرى كثيرا من الحجاج والمعتمرين يلبسون إحراما، يقول، أو يلبسون إزارا مخيطا فيه خيوط من المطاط يمسك الإزار من السقوط ويشد على البطن، وكذلك يعملون أزارير أو مساكات للرداء. لا يجوز عمل الأزارير ولا المساكات، إنما يلف الإزار على بدنه ويثبته بالحزام، ثبته بالحزام المتيسر معه. وأما أنه يعمل إزارا مخيطا فيه ربقة ثم يلبسه فهذا لا يجوز، أفتى به بعض المشايخ يعني سامحهم الله، ولكنه غير صحيح، غير صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض النساء تفهم من كشف الوجه عند إحرامها أنها تكشفه حتى لو كانت في الحرم ولو كانت أمام الرجال. لا، أمام الرجال تغطي وجهها، قالت عائشة رضي الله عنها: إذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، وهذا في المسجد الحرام وغيره، تغطي وجهها عن الرجال، جاءت للطاعة والعبادة، فكيف تخالف ما شرع الله لها من تغطية وجهها عن الرجال؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله أنه قبل إحرامه أنه يسن أن يطيب رأسه ولحيته. نعم. هل له أن يطيب ملابس الإحرام؟ لا، طيب البدن فقط ولا يطيب ملابس الإحرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم بعد أدائه لركعتي الطواف أن يجلس ويدعو دعاء طويلا رافعا يديه؟ ما ورد هذا ما ورد أنه يجلس بعد الركعتين أو بعد الفريضة، إذا أحرم بعد الفريضة ويدعو، ما ورد هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: مر معنا في أول الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا علا مرتفعا ويسبح إذا انخفض، يقول: هل ينطبق ذلك على ما يسمى بالمصاعد، فإذا صعد الإنسان كبر وإذا نزل فإنه يسبح؟ إذا كانت المصاعد راحلة مثل البعير يكبر، أما كونها صناعة وتركيب حديد ما هي مثل البعير هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الركعتان اللتان تصليان بعد الإحرام، يقول: هل هما ركعتان خاصة بالإحرام الصحيح الصحيح يا إخوان أنه لا صلاة للإحرام، ولكن إذا أحرم بعد فريضة فهذا أفضل، وإن صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء فلا بأس، أما أن ينوي بهما أنهما للإحرام فهذا لا أصل له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من خشيت نزول الحيض عليها قبل إحرامها فهل لها عند الإحرام أن تشترط؟ لا، الحيض هذا شيء عادي، ما هم مثل المرض الاشتراط لضباعة لأنها كانت مريضة، لا لأنها كانت تحيض، لا كانت مريضة. الحيض شيء عادي ومعروف والأمر سهل، إذا نزل عليها قبل الطواف تؤخر الطواف، وإن طافت قبله فلا حرج عليه، تفعل ما يفعل الحاج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كانت المرأة مدة بقائها في مكة تكون حائضا أيام الحج ويلزمها السفر مع الحملة ولم تطف بعد، يقول: ما الواجب عليها حينئذ؟ واجب عليها ما تطوف إلا بعد أن تطهر وتغتسل، فإن كان ذلك يشق عليها البقاء في مكة بعد ذهاب رفقتها فإنها تذهب معهم وهي لم تطف، تذهب معهم، فإذا طهرت يأتي بها وليها ومحرمها فتطوف. واليوم هذا سهل جدا، طائرات والسيارات سريعة جدا. نعم. فإذا ذهبت على شرط أنها إذا طهرت تأتي تكمل مناسكها لا بأس، أما إذا ذهبت قبل أن تكمل مناسكها وهي لا تأتي فهذا لا يجوز لها، تبقى في مكة. والحمد لله الأمور ميسرة اليوم ولله الحمد، والأمن متوفر ولا عليها خوف، ووسائل النقل السريعة موجودة، ما هو مثل من أول على الرواحل، تأخذ أشهر على الرواحل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز الاشتراط لمن خاف ألا يستطيع أن يكمل حجه لعدم وجود تصريح معه؟ أخي لا يحج وما معه تصريح، ليش يحج يخالف النظام ويعصي ولي الأمر ويعرض نفسه للمسؤولية؟ لا يحج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لو أن إنسان جهلا منه وضع الطيبة على إحرامه قبل أن يحرم ثم علم فغسلها، يغسله لا بأس، إذا غسله فإنه لا إثم عليه. نعم. ثم يقول حفظك الله: فإن بقيت رائحة بعد غسله فهل يضر هذا الأمر؟ لا، إذا كانت الرائحة عجز عن إزالتها فلا يضر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: في هذه الأيام وفي هذا الزمن المعاصر قليل من يسوق الهدي، فهل يقال بأن هذا من السنن المهجورة التي ينبغي إحياؤها؟ ليش من يسوق الهدي؟ حمله معه بالسيارة يا أخي، حمله معه بالسيارة وقد ساقه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هم شرط الهدي أنه يمشي على الأرض وأنك تصير شاوي تمشي معه؟ لا، لو حملته معك بالسيارة كفى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يقول أمي لا تستطيع أن تعتمر الآن وهي على قيد الحياة، فهل يجوز أن أعتمر عنها وهل لا بد أن أخبرها؟ إذا كانت اعتمرت العمرة الواجبة أو حجت الحج الواجب هذا يكفي، أما إذا كانت عجزت عن ذلك وهي لم تحج ولم تعتمر وآيست من أنها تباشر الحج والعمرة فإنها تنيب من يحج عنها، تنيب من يحج عنها، مثل الشيخ الكبير والهرم والمريض المزمن الذي لا يرجى زوال مرضه، كلاهما ينيبان من يحج عنهما أو يعتمر عنهما للفريضة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المحرم الذي لبس الإزار الذي يسمى بالتنورة يقول ثم علم حكمه، هل تجب عليه الفدية؟ لا تجب عليه الفدية، ولكن إذا علم أنه لا يجوز وتركه فلا حرج عليه الحمد لله، لأنه اغتر بفتوى من أفتى بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول امرأة أحرمت وهي لابسة للقفازين والجوربين. نعم. امرأة أحرمت وهي لابسة للقفازين والجوربين جهلا منها، يقول فما الواجب عليها؟ ما عليها شيء، المرأة لها أن تلبس القفازين ما تلبسهما، والبرقع نهيت عن النقاب عن البرقع وعن القفازين فقط، لأنهما مخيطان بالنسبة لها، فإذا لبستهما جهلا منها ولما علم تزالتهما لا حرج عليها. أما إن كانت متعمدة تعلم الحكم فعليها الفدية، إما أن تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة في مكة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز للمحرم أن يغتسل حال إحرامه؟ هل يجوز للمحرم أن يغتسل حال إحرامه؟ لا بأس بذلك، يغتسل ويتنظف ويعيد ملابس الإحرام عليه. نعم، بس لا يلمس الطيب. نعم. ثم يقول حفظك الله، وإذا اغتسل بعد إحرامه بصابون ذي رائحة طيبة فهل عليه شيء في ذلك؟ إذا كان جاهلا فليس عليه شيء ولا يعود لمثل هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة أن تطوف طواف الإفاضة يوم العيد ثم تسعى يوم 13 قبل طواف الوداع؟ لا بأس بذلك، لكن الأفضل يكون السعي بعد الطواف مباشرة، هذا هو الأفضل ويجوز تأخيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هذه امرأة من خارج هذه البلاد تقول إنها امرأة حريصة على طلب العلم وعلى اللباس الشرعي وعلى اتباع السنة، لكن زوجها يريد أن يعدد وهي تمنعه وتطلب الطلاق، سؤالها هل أنا آثمة بهذا الفعل؟ إيش علاقة الزواج إيش السؤال هذا؟ تقول حفظك الله، امرأة من خارج هذه البلاد وهي حريصة على طلب العلم وعلى اللباس الشرعي وعلى اتباع السنة، وزوجها يريد أن يعدد وهي تمنعه وتطلب منه الطلاق بسبب ذلك، هل هي آثمة بطلبها هذا؟ ما في شك أنها آثمة، لأنها تمنعه مما أباح الله له، فله أن يعدد، لكن عليه أن يعدل بين الزوجات في النفقة في الكسوة في المبيت في المسكن، يعدل بينهم، وليس لها أن تمنعه إذا عدل فيما أوجب الله لها عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما أن له براءتان أو أن له براءتين، يقول هل يقصد بذلك الدخول مع الإمام من تكبيرة الإحرام مباشرة؟ إيش يقول؟ يقول ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما أن له براءتين، يقول هل يقصد بذلك الدخول مع الإمام من تكبيرة الإحرام مباشرة؟ أولا من روى الحديث بين لنا من هو الذي روى هذا الحديث، ثم بعد ذلك نتكلم عما سألت عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول يضرب أبي أمي أحيانا، فهل يجوز لي أن أدافع عنها ولو تسبب ذلك بضرر لأبي؟ أصلح بينهما، هذا الواجب عليك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل تكفي النية في القلب بالنسبة للإحرام أو لا بد من التلفظ بالإهلال؟ الإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، فإذا نويت الدخول في النسك فقد أحرمت، وحينئذ تتجنب محظورات الإحرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أجريت عملية جراحية وأصلي في البيت خوفا من الشمم من الأطياب والعطور، يقول لأنها تضر الشمم يعني التسمم، لأن الجرح يتسمم من بعض الأطياب. نعم. يقول لأنها تضر بي، يقول فما حكم صلاتي في البيت وتركي للجماعة؟ أنت معذور في هذا، إذا كان فيك جراحة وتخشى أنها تتسمم بالطيب في المسجد أنت معذور في هذا، وإلى أن يشفيك الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول عملت في محل مع خالي وكنت أأخذ منه المال من خزينة المحل دون علمه، ولا أدري ما قيمتها الآن، يقول ما الواجب علي؟ الواجب أن تقدرها بما يغلب على ظنك تردها عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: والدا زوجتي يريدان العمرة، ووالدتي تقول دعك منهما ولا تساعدهما في ذلك، يقول أيهما أطيع؟ ساعدهما ولا تطع أمك، لأنها تأمرك بعدم المعروف وعدم الإعانة على الطاعة، فلا تطعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا من منطقة يكثر فيها عبادة القبور، فأيهما أفضل في حقي، أن أساعد دعاة التوحيد في بلدي بالمال، أم أشتري كتبا للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأوزعها على القبوريين؟ إن حصلت أفعلهما جميعا فهو أحسن، وإن لم يحصل فإنك تساعد الدعاة الذين يبينون للناس هذا الشيء الشركي أو وسيلة الشرك، تساعد الدعاة في ذلك. وأما شراء الكتب هذا لا يكفي، لأنهم قد يكون أكثرهم عوام ما يقرؤون الكتب، أو يقرؤونها ولا يفهمونها، أو يقولون هذا رأي بن عبد الوهاب وبن عبد الوهاب خارجي ولا يطيعون، لكن الدعاة يبينون للناس، يشرحونها للناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، عندهم أن بن عبد الوهاب خارجي من الخوارج، ليه؟ لأنه يدعو إلى التوحيد، إفراد الله بالعبادة، وينهى عن الشرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: تعليق الكلمات ما شاء الله تبارك الله على السيارات أو في المحلات، هل هو جائز؟ لا، ما يجوز. أول، فيه إهانة لذكر الله، وثانيا أنه قد يكون هذا من الحروز ليدفع العين عن المحل أو عن السيارة، وهذا حرز لا يجوز، استعمال الحروز التي يعتقد أنها تمنع العين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول: متى يتعين علينا الهجرة إلى بلاد الإسلام، وبعضنا يصعب عليه ذلك فيحتاج إلى مسكن وعمل في البلد المسلم؟ الهجرة تتعين إذا قدرتم عليها، إذا قدرتم على الهجرة تهاجرون، إذا لم تقدروا فتقيمون بقدر الضرورة وتتمسكون بدينكم وعقيدتكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندما أكون في بعض المراكز التجارية وتحضر الصلاة، هل أكتفي بالصلاة في المصلى الذي في السوق، أو يجب علي أن أخرج وأصلي في مسجد؟ هذا أفضل، إذا قدرت على الصلاة في المسجد فهذا أفضل، وإذا لم تقدر صل معهم في المصلى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا مررت على رجل أو على جماعة وهم يدخنون، هل ألقي عليهم السلام؟ تلقي عليهم السلام وتنصحهم عن الدخان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفاءلوا بالخير تجدوه؟ لا أعلم هذا، ما أدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم العمل على تنظيم الزيارات إلى الأماكن التي مر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آثاره عليه الصلاة والسلام، وعمل معارض لذلك مع التحذير من الابتداع؟ هل يجوز؟ هذا هو الابتداع، كيف يحذر من الابتداع وهو هذا هو الابتداع، يعني دعوة لزيارة الآثار وتعيينها وتحديدها، هذا هو الابتداع في الدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز الترديد مع المؤذن حال كون الإنسان في دورة المياه أعزكم الله؟ لا لا لا نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عند طواف الإنسان بالبيت هل يشرع له أن يرفع يديه عند الدعاء؟ لا مانع من ذلك، لا مانع، لأن رفع اليدين مع الدعاء هذا من أسباب الإجابة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أشتري مصاحف ثم أوقفها ويكون الأجر لوالدي؟ نعم، إذا نويت أن أجرها لوالديك فهذا من إهداء الثواب، يجوز هذا. طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة أرادت العمرة واشترطت أنها إذا حاضت فإنها تقطع عمرتها، فهل لها ذلك؟ ليس لها ذلك، لأن الحيض شيء عادي ومعروف، كتبه الله على بنات آدم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ليس من العوائق التي العوائق اللي المراد بها العوائق غير العادية، أما هذا شيء عادي. إذا حاضت الحمد لله، تبقى على إحرامها إلى أن تطهر وتطوف وتسعى وتؤدي العمرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: تحل زكاة مالي قبل رمضان بثلاثة أشهر، هل يجوز لي أن أؤخرها إلى رمضان فأخرجها فيه؟ لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف يجاهد الإنسان نفسه على ترك المعاصي مع العلم أنه كلما عاهد نفسه على ذلك عاد إليها؟ لا ييأس من رحمة الله، كل ما عاد إلى المعصية أو الذنب يتوب إلى الله، الله يتوب على من تاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يستحب التطوع بالطواف، هل يستحب أن يتطوع بالسعي بين الصفا والمروة؟ لا، حتى التطوع بالطواف مجرد عن العمرة لم يرد به دليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ثبت هذا الدعاء بين العلمين الأخضر؟ أعيد السؤال. يقول حفظك الله: يستحب التطوع بالطواف، فهل يستحب أن يتطوع بالسعي بين الصفا والمروة؟ تطوع بالسعي لا، هذا لا يجوز، هذا بالإجماع. وأما الطواف فهو عبادة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت طوافا مجردا من غير عمرة، إذا دخل المسجد الحرام فهو عبادة، له أن يتطوع بالطواف دون السعي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ثبت هذا الدعاء بين العلمين الأخضرين في المسعى وهو: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم؟ اي نعم، اي نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل دخل إلى المسجد والإمام في ركوعه، قبل أن يرفع الإمام قام هذا الرجل بالركوع قبل الصف كفعل أبي بكر رضي الله عنه، هل له هذا؟ ليس له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لكن ما دام أنه فعل ودخل في الصف صلاته صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول لم أصم رمضان الفائت بسبب النفاس، هل يجب علي أن أقضي هذا الصوم أو لي أن أطعم عن كل يوم مسكينا لأن الصيام يرهقني كثيرا؟ تؤخر الصيام، إلى أن تقدر عليه وتقضيه، ليس عليها شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أنا شاب في عمر 17 والثوب الذي ألبسه هو تحت الكعبين بحجة أنني في عمر مستمر بالنمو وسيزيد طولي فلا أنقص هذا الثوب، هل هذا جائز؟ ما شاء الله، أجل من ولدت أمك تلبس ثوب طويل لأنك ستطول. لا لا يا أخي، كل وقت تلبس قدر الحاجة التي تحتاجها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يشرع تأخير سنة المغرب أو راتبة المغرب إلى قبل ما قبل وقت العشاء بقليل؟ لا بس، لكن المبادرة بها لئلا ينشغل عنها أحسن وأولى. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.